بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل. من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبر أو نحوها، يتخذ ذلك المكان عيدا. وبيان أن الزيارة تنقسم إلى سنية وبدعية وشركية. هذا هو الفصل السادس من فصول هذا النظم، أراد به المصنف رحمه الله تعالى أن يبين ما يتعلق بالتبرك بشيء مما لم يأذن الله عز وجل أن يتبرك أو يتبرك به، وبيان زيارة القبور وحكمها الشرعي، وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام بدليل استقراء الكتاب والسنة. فصل. من الشرك فعل من يتبرك بشجرة. فصل، كما مر معنا مرارا، فصل هذا مصدر على وزن فعل، يفسر حينئذ إما باسم الفاعل أو باسم المفعول، وكلاهما جائز. هذا فاصل أي فاصل، هذا فاصل أي مفصول عما قبله. والفصل في لسان العرب هو الحاجز بين الشيئين، ومنه سمي فصل الربيع إلى آخره. وأما بالاصطلاح فالمشهور أنه ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة. فصل. إذن أراد بهذا الفصل أن يبين مسألتين. الأولى أشار إليها بقوله: من الشرك فعل من يتبرك. من هذه للتبعيض، أي بعض الشرك، هو جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، والمبتدا أين المبتدأ؟ فعل، مبتدأ فعل، فعل من يتبرك من الشرك، كائن من الشرك، أو بعض الشرك فعل من يتبرك. حينئذ من هذه بمعنى بعض، والجر مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. وقوله فعل من يتبرك بشجرة، هذا مبتدأ مؤخر، بمعنى أنه حكم على فعل من يتبرك إلى آخره، حكم عليه بكونه بعض الشرك. فعل من يتبرك ما حكمه؟ ما حكم التبرك بالشجرة والحجر والبقعة ونحوها؟ قال بعض الشرك، ليس كل الشرك، وإنما هو فرد من أفراد الشرك. فسار كما سار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد أنه يعقد بعض الفصول لبيان بعض أفراد الشرك، سواء كان الشرك أكبر أو كان الشرك أصغر. فصل. من الشرك أي بعض الشرك. ال في الشرك هنا محتملة على الخلاف المشهور بين علماء في كون التبرك هل يكون بعضه، هل يكون من التبرك ما هو شرك أصغر أم لا. فمن العلماء من يرى أن التبرك بجميع أنواعه وأصنافه لا يقع إلا شركا أكبر، وسار عليه بعض أئمة الدعوة النجدية. ومنهم من يرى التفرقة، حينئذ الشرك قد يقع أكبر وقد يقع أصغر، وهذا الذي يظهر والله أعلم، أنه قد يقع أكبر وقد يقع أصغر، لأن المتبرك إما أن يطلب البركة بذاتها من المتبرك به فهذا أكبر، وإما أن يجعله وسيلة، والطلب حينئذ يكون من الله عز وجل، حينئذ جعل ما ليس سببا سببا، لا يطلب البركة من الشجرة إنما يجعلها سببا، وحينئذ يطلب من الله تعالى البركة لكن بسبب لم يأذن به الله تعالى، حينئذ يكون شركا أصغر، وهذا أقرب إلى إلى النصوص وإلى مفهوم النصوص، والله أعلم. قوله من الشرك حينئذ يكون أل هنا للجنس فيعم النوعين، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. من الشرك فعل من يتبرك بشجرة، فعل من يتبرك، من هذه اسم موصول بمعنى الذي، حينئذ تعم، والمراد هنا أنها مع ما بعدها تؤول بمصدر، يعني فعل المتبرك، فعل المتبرك، والمتبرك حينئذ له فعل، والمراد بالفعل هنا ما يعم القول، حينئذ يكون ماذا؟ يكون بمعنى الإيجاد، يكون بمعنى الإيجاد. فالتبرك قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول، وإذا كان كذلك فالفعل حينئذ يفسر هنا بمعنى الإيجاد. فعل من يتبرك بشجرة، التبرك هو طلب البركة، تبرك تفاعل هو طلب البركة. قيل مأخوذة من البركة، من البركة، تعرفون البركة، قيل مأخوذ من البركة، وهي كالحوض، سميت بذلك لإقامة الماء فيها، لإقامة الماء فيها، استقرار الماء في البركة. وكل شيء ثبت وأقام فقد برك، كل شيء ثبت وأقام فقد برك. والبركة النماء والزيادة، النماء والزيادة، حينئذ طلب البركة أي طلب النماء والزيادة، طلب البركة أي طلب النماء والزيادة. والتبريك هو الدعاء بالبركة، قالوا تبرك به أي تيمن به، هذا هو المعنى اللغوي لهذه اللفظة، وهو مراد شرعا، وهو مراد شرعا. حينئذ الزيادة وطلب الخير، طلب النماء، الأصل يكون ممن؟ يكون من الله عز وجل، فإذا طلبه من ذات الشجرة وما عطف عليه مما ذكره الناظم، حينئذ طلب الخير من غير الله عز وجل، فيكون قد أشرك الشرك الأكبر. وأما إذا طلبه من الله عز وجل ولكن بسبب لم يشرعه الله عز وجل، حينئذ يكون شركا أصغر. إذن التبرك هو طلب البركة، وهو ثبات الخير في الشيء وزيادته، ثبات الخير في الشيء وزيادته، ثبات أخذناه من البركة لأنه مأخوذ من هذا اللفظ. وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه، وهو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينزل البركة ويثبتها. وأما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها ولا على إبقائها وتثبيتها. فالتبرك بالأماكن والآثار والأشخاص سواء كانوا أحياء أو أمواتا هذا لا يجوز، لأنه إما شرك أكبر إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة، يعطي البركة، حينئذ يكون شركا أكبر. أو شرك أصغر إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله، حينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا أصغر على هذا التفصيل. وبعضهم يرى أن جميع أنواع التبرك لا يقع إلا على وجه التعبد، لأنه صار عبادة، والعبادة لا تتبعض سواء كان قليلا أم كثيرا، فالحكم فيها أنها شرك أكبر، الصواب كما ذكرنا هو التفصيل. وأما ما كان من الصحابة ما يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه كالتفل في نحو الرقية وما شابهها، وما انفصل من جسمه صلى الله عليه وسلم فذلك خاص به عليه الصلاة والسلام، ولا يقاس عليه غيره من البشر البتة، ولو كان أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فذلك خاص به صلى الله عليه وسلم حال حياته، بدليل أن الصحابة لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبركوا بها، وكذلك مقاماته، وكذلك مقاماته من باب أولى وأحرى. لم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة، لا في الحياة ولا بعد الممات. وهذا يدل على إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين على هاتين المسألتين. مسألة الأولى أن التبرك بما انفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في حياته، بدليل أنهم أجمعوا على تركه بعد وفاته. ثانيا أنه لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره ولو كان أبا بكر وعمر، بدليل أنهم لم يفعلوا شيئا ذلك مع أبي بكر ولا عمر. إذن هذان إجماعان، نسوق الإجماعين بطريق ماذا؟ عدم النقل لما يخالف ما ذكرنا. هذه طريقة أئمة السنة قديما وحديثا، إذا لم ينقل عن الصحابة شيء قلنا أجمع الصحابة، لأنه لو كان حقا لوجب أن يقول به قائل ولو واحد، ولما كان فعله باطلا فأجمعوا على تركه، فالترك حينئذ يكون ماذا؟ يكون فعلا أجمعوا على تركه، فنقله أئمة السنة على هذا الوجه. إذن إجماعان، إجماع على أن التبرك بمن فصل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في حال حياته، وأما بعد موته فلم يفعل من ذلك شيء البتة. وثانيا أنه لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره البتة، ولذلك الصحابة لم يكونوا يتبركون بالصالحين كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة، لا في الحياة ولا بعد الموت، ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا كالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه، ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا كما يفعلها البدع، أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال إن فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، ولا إلى ما شابهها من الأمكنة التي بني عليها بعض المشاهد لكون نبي قد مشى فيها كما يدعيه بعض صوفية الآن، ولا إلى ما شابهها أو بني على أثر نبي من الأنبياء كما يزعمه من يزعمه. وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، يعني لا يأتي أحد خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل الأرض التي وطئت عليها قدمه الشريف، ولو كان ذلك مما يتقرب به إلى الله عز وجل كان الصحابة أسبق الناس إلى ذلك، وهذا يدل على أن فعل ذلك يعتبر من البدع. وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرها، فإذا كان الموضع الذي كان يطأه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه كما يفعل أصحاب الطرائق، ينظرون إلى من اتخذوهم آلهة يعبدونها من دون الله تعالى ثم يتبركون بآثارهم على الوجه المذكور، فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته صلى الله عليه وسلم، وحكمه أنه شرك أكبر أو أصغر على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، لأنه تعلق على غير الله سبحانه في حصول البركة، وعباد الأوثان إنما فعلوا ما فعلوا مع أوثانهم ومعبوداتهم لطلب البركة، لطلب البركة عباد الأوثان إنما كانوا يطلبون البركة منها، فإن التبرك بالأشجار والأحجار يجعلها آلهة، إذا طلبوا البركة منها لذاتها جعلوها ماذا؟ جعلوها آلهة، وإن لم يسموها آلهة فما يفعله من يعتقد فيها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك الأكبر، وإن سمى عمله ما شاء من الأسماء، فأهل هذه الأزمنة يسمون شركهم توسلا وتشفعا وهو من أعظم الشرك، والمعنى واحد والعبرة بالحقائق لا بالأسماء، تغيير الاسم لا يغير الحقيقة البتة، حينئذ إذا طلب البركة من ذات الشجرة أو نحوها أو ما يسمى بالولي من المقبور وغيره وطلب البركة منه حينئذ نحكم عليه بأنه قد وقع في الشرك الأكبر وإن سماه توسلا أو تشفعا. قوله بالترجمة من الشرك فعل من يتبرك بشجرة أو حجر أو بقعة أو قبل أو نحوها، أراد المثال تعداد، إنما ذكر أشهر ما يتعلق به المشركون في كل زمان ومكان. قال يتخذ ذلك المكان عيدا، يتخذ ذلك المكان عيدا. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، يعني العيد له مسمى في العادات وفي الشرع كذلك. ما المراد به العيد؟ لأن العبرة بماذا؟ بالحقيقة، ودائما قلت لكم انظروا إلى الحقائق، إذا عرفت الحقيقة حينئذ لو سمي الشيء بغير اسمه لا يلتبس عليك، إنما تنظر إلى الحقيقة. إذا عرفت معنى الشرك حينئذ سماه ما سماه لن يلتبس عليك. إذا عرفت معنى العيد في الشرع الذي حكم عليه بكونه غير ما جاء به الشرع أنه بدعة وضلالة، حينئذ لو سمي بغير أسمائه حكمت عليه بكونه بدعة، لأن فيه معنى العيد، لأن فيه معنى العيد. إذن ما المراد بالعيد في اللسان العربي وكذلك فيما حكم به الشرع؟ اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. إذا كان هناك اجتماع عام على وجه معتاد عائدا هذا الاجتماع إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو بعود الشهر ونحو ذلك، المهم أنه ماذا؟ اجتماع له عود، ولذلك العيد مأخوذ من العود. فإذا اتخذ يوما في الأسبوع أو في الشهر أو في الشهرين أو في الثلاثة أو في السنة، كلما مرت هذه المدة عاد على الوجه المذكور سمي ماذا؟ سمي عيدا، ولو سماه بغير أسمائه فهو عيد، ونحكم عليه بكونه مما لم يأذن به الله تعالى فهو بدعة. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا، منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، هذه من أعياد المسلمين المشروعة، ومنها اجتماع فيه، إذن يوم عائد هذا أولا، ثم يكون فيه ماذا؟ يكون فيه اجتماع، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. متى ما وجدت هذه الأمور قد اجتمعت فاحكم عليه بكونه عيدا، زمن يدور يوم إلى آخره. ثانيا فيه اجتماع، فيه أعمال سواء كانت من العادات الأمور الدنيوية أو كانت من العبادات، إذن نحكم عليه بكونه ماذا؟ بكونه عيدا، كونه عيدا. حينئذ ننظر هل هو الفطر؟ لا. هل هو الأضحى؟ لا. هل هو يوم الجمعة؟ لا، فاحكم عليه بكونه بدعة، لأن ليس عندنا إلا هذه ثلاثة أيام، يومان في السنة ويوم فيه في الأسبوع، ما عداه فهو بدعة وضلالة. ولو كان في الأمور الدنيوية فما يسمى يوم الصحة ويوم المرور ويوم الشرطة ويوم إلى آخره، كل هذا يسمى عيدا لأنه يعتاد يوم في السنة أو فيما دون ذلك، ثم اجتماع خاص ثم أعمال خاصة ثم أعمال خاصة، حينئذ نحكم عليه بكونه عيدا. والصحيح من قولي العلماء أن البدعة كما أنهم اتفقوا على أنها تدخل في العبادات كذلك تدخل في العادات، لأنه قد يقال بأننا لا نتقرب إلى الله تعالى بهذه الأعياد فكيف نسميها بدعة؟ نقول ومن قال لك بأن البدعة خاصة بالعبادات؟ أما حكم الله تعالى على العيد، عيد الفطر بكونه عيدا؟ أما حكم الله تعالى على عيد الأضحى بكونه عيدا؟ أما جعل يوم الجمعة عيدا؟ حينئذ النظر الشرعي لهذه الاجتماعات بهذا الوصف نظر شرعي سواء كان في العادات أو في العبادات. إذن نقول يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وهذا إذا نحكم عليها بكونها بدعة إذا سلمت من المحرمات، فكيف إذا صاحبتها المحرمات؟ حينئذ اجتمع فيها ما هو أعظم وأشد. وقد يختص العيد بمكان بعينه، مكان معين، وقد لا يختص بمكان معين، وإنما يكون ماذا؟ يكون مطلقا. فتقييده بالمكان وإطلاقه هذا لا يخرجه عن كونه ماذا؟ عن كونه عيدا. قد يختص بمكان معين كما كانت الجاهلية يجعلون أعيادا عند الأصنام، إذن يعتبر ماذا؟ عيدا مقيدا بمكان. وقد يكون متنقلا، حينئذ تنقله لا يخرجه عن كونه عيدا. إذن التقييد بالمكان وعدمه لا يخرج الوصف عن أصله. وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا، والكلام لا زال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه اجتماع وفيه أعمال وعبادات، شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، مكان هذا تقييد، حينئذ دل ذلك على أن المكان قد يكون عيدا. وكما حكم على يوم الجمعة بكونه يوما وسماه عيدا، وقول ابن عباس وهو ناقل هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاستنباط قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زمن مقيد وأعمال وعبادات قد كانت في ذلك اليوم. قال وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا كما مر. هذا النص فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا، ها تجعلوا تجعلون هذا الأصل، حذفت النون هنا للجازم هو لا، إذن هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فإن فعلوا فقد وقعوا فيه في محرم، ثم قد يؤول بهم إلى الشرك وقد لا يؤول إلى الشرك، لأنه قد تفعل بعض البدع عند قبره عليه الصلاة والسلام ويكون عيدا، فنحكم عليه بكونه بدعة ولا نحكم عليه بكونه شركا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص. إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس مطلقا، قال لا تجعلوا قبري عيدا، ما قال لا تزوروا قبري، صحيح؟ هل هو نهي عن الزيارة أو نهي عن زيارة مخصوصة؟ أيهما؟ هل هو نهي عن الزيارة؟ لو كان نهي عن الزيارة ما جاز لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هي زيارة مخصوصة. إذن هنا نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة مخصوصة على وجه خاص، وهو ماذا؟ اتخاذه عيدا بأن يجعل له يوما معينا، كل جمعة أصلي العصر ثم أمر على القبر، بدعة. لماذا؟ لأنه جعله عيدا، أو جعل أفعالا معينة لم يأذن بها الشارع أن يفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا عيدا، جعله عيدا، حينئذ نكون بدعة. إذن نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره ليس مطلقا، وإنما على وجه مخصوص واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص، دل ذلك على أن الصحابة قد علموا معنى العيد، قد علموا معنى العيد، لا تجعلوا قبري عيدا عيدا، إذن فهموا المراد به بكون العيد هنا إما في الزمان وإما في المكان هو مقيد ولا شك في ذلك، وإما في أعمال معهودة تفعل عند قبره عليه الصلاة والسلام. واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وذلك يدل على المنع في جميع القبور. ما وجهه؟ يعني اتخاذ العيد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، نقول هذا ليس خاصا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا بالقياس والنظر والفحوى مع سائر الأدلة، لكن من هذا النص إذا نهى عن جعل قبره هو عليه الصلاة والسلام عيدا فمن دونه من باب أولى وأحرى، إذن هذا قياس واضح بين أو فهم بالفحوى، نقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن وصف وقيده بقبره عليه الصلاة والسلام، وقبره أشرف قبر على وجه الأرض، حينئذ نقول ما دام أن الأمر كذلك فغيره عليه الصلاة والسلام من باب أولى وأحرى. إذن لا تتخذوا جميع القبور أعيادا، لا تتخذوا جميع القبور على وجه الأرض لا تتخذوها أعيادا لهذا النص. ولذلك قال وذلك يدل على المنع في جميع القبور، لأن قبره أفضل قبر على وجه الأرض، وإذا حكم على قبره عليه الصلاة والسلام بكونه أفضل قبر على وجه الأرض هذا حكم لازم، يعني لا ينبني عليه عمل من جهة المكلف، صحيح؟ بدليل هذا النص، مع كون قبره أفضل قبر على وجه الأرض، مع ذلك قال لا تجعلوا قبر عيدا ولا تتخذوا قبر عيدا، فدل ذلك على أن هذا الحكم، هذا الوصف الذي يكون لهذا القبر من كونه أفضل قبر على وجه الأرض لا يستلزم عملا من المكلف، لا يستلزم عملا من المكلف. كما تعتقد أن البقعة التي هي محل الكعبة أنها كذلك من أشرف بقاع الأرض، لا يقتضي من ذلك إلا ما أذن لك الشارع من الطواف ومن التقبيل والمسح الأخير، ما زاد على ذلك فهو ممنوع. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى نص، حينئذ يكون الأصل فيه التوقيف، الأصل العبادات هو التوقيف. قال لأن قبره أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان، ولو كان أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من أنواع اتخاذه عيدا، لأن الاجتماع وصفة الاجتماع وتحديد الزمان هذه تختلف باختلاف الأزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة وهي تحريم اتخاذ قبره عيدا، ثم العيد له أنواع وله صفات، أيا كانت تلك الصفات من حيث تعدد الأزمنة وتنوعها ومن حيث الأعمال، أما المكان فهو ثابت، حينئذ يقول كل ذلك يعتبر محرما، وهذا محل إجماع بين السلف. فشد الرحال إلى القبر يعتبر من جعلها عيدا، فلا يجوز حينئذ شد الرحال، من هذا النص وكذلك النص الخاص الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن في الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، باب أولى، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها، كما وقع من عباد القبور الذين يشدون إليها الرحال وينفقون في ذلك الكثير من الأموال، وليس لهم مقصود إلا مجرد الزيارة للقبور تبركا بتلك القباب والجدران، فوقعوا في الشرك بنوعيه السابق، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. إذن شد الرحال إلى القبور يعتبر محرما مطلقا بدون تفصيل، لا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى قبر غيره، وهذا محل إجماع بين السلف، وأعني بالسلف الصحابة ومن تبعهم من التابعين. قال الناظم رحمه الله تعالى هذا ومن أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم، كمن يلذ ببقعة أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر متخذا لذلك المكان عيدا كفعل عابد الأوثان. هذا وإن للطاغين لشر ماب، هذا مثل أما بعد عند كثير من أهل اللغة، بمعنى أنه يأتي بها للفصل، يأتي بها للفصل، إعرابها فيه خلاف وتفصيل طويل، لكن أحسن ما يقال إما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أو بالعكس، كما نقول الشأن في باب كذا وكذا، هذا الأمر، الأمر هذا أي ما مضى ذكره انتهينا منه، فننتقل إلى ما بعده، حينئذ يكون فيه نوع فصل خطاب، بمعنى أنه يربط ما بعده بما قبله، خذ هذا السابق أو هذا الأمر السابق من بيان الأحكام المتعلقة بما سبق ومن أعمال أهل الشرك. ولذلك الواو هذه للاستئناف تكون ابتدائية، هذا أي الأمر، هذا الأمر أو الأمر هذا، والإشارة إلى ما تقدم ذكره، ومن أعمال أهل الشرك، ومن أعمال أي بعض، فمن هنا للتبعيه، إذ ليس ما ذكره رحمه الله تعالى يعتبر كل ما عند أهل الشرك، لأن الشرك حقيقة وأعماله متفاوتة مختلفة متنوعة من عصر إلى عصر ومن زمان إلى زمان. ولذلك لو تأملت وتدبرت القرآن والسنة لوجدت أن الشارع قد اهتم ببيان حقيقة الشرك ولم يركز على المعبودات وأنواعها، لأن هذه تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان إلى آخره، وإنما المراد صرف العبادة لغير الله تعالى. والقرآن والسنة إنما هما من قبيل الكليات، يعني فيها قواعد عامة، لأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، لا يخلو زمن لا تصلح الشريعة أن تكون هي الحاكم بين الناس، ومن اعتقد ذلك فهو كافر مرتد عن الإسلام. إذا اعتقد بأن الشريعة لا تصلح في زمن التطور والناس قد بلغت ما بلغت وصلوا القمر ونحن لازلنا نقطع يد السارق، هذا كافر مرتد بإجماع المسلمين، بل من توقف وشك في كفره فهو كافر، لأنه قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. إذن نقول الشريعة كليات، بمعنى أنه بين لك حقيقة الشرك ومثل لك ببعض الأمثلة الواردة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الآلهة والمعبودات، ثم قس على ذلك، لأنه قد يقال البدوي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن كل إله لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن يكون شركا، ها؟ لا، وإنما نقول الشرك هو له حقيقة، هذه الحقيقة قد وجدت، حينئذ متى ما تلبس بهذه الحقيقة قلنا هذا كإخوانه وأجداده السالفين، لا فرق بينهم البتة، من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالشرك ونزل فيهم القرآن من سابع سماء، هذه الأفعال من فعلها فحكمه حكمه، وهذا من القياس الجلي إن قلنا بأنه قياس، وإلا النصوص تتناوله مطابقة. إذن هذا ومن أعمال أهل الشرك، من أي بعض أعمال أهل الشرك سواء كانت قولية أو فعلية، التي لا يفعلها غيرهم، لأن من حقيقة الشرك ومعناه لا يفعلها غير أهل الشرك، يعني المزارات وما يتعلق بالقبور وعباد الأوثان هذه لا يفعلها إلا من؟ إلا المشركون. أما أهل التوحيد فهم براء من كل فعل قد حكم الشارع بكونه شركا أكبر أو أصغر، وإنما إذا كان أصغر الفرق أنه لا يخرج به من الملة، بخلاف الأكبر فمن تلبس به فبإجماع السلف أنه قد وقع في الشرك فنزل الحكم أو وقع الحكم عليه. ولذلك قال التي لا يفعلها غيرهم أي غير المشركين، يعني من أفعالهم ومن حقيقة الشرك، حينئذ فعلوا فعلا ثبت في حقه أنه قد فعل الشرك، إذ الأصل في كل من تلبس بحقيقة أنه يشتق له من ذلك وصف من غير ما تردد أو شك في ذلك، يعني ما سيأتي ذكره أنه من أعمال أهل الشرك من غير ما تردد، هذه ما زائدة، والتردد أراد به ماذا؟ التحير، فهم في ريبهم يترددون في ريبهم، الريب هو الشك أو أخص، حينئذ نقول في ريبهم يترددون في ريبهم، إذن المراد بالتردد هو التحير، هو التحير. قال القرطبي وارتابت قلوبهم، شكت في الدين، فهم في ريبهم يترددون أي في شكهم يذهبون ويرجعون، إذن من غير ما تردد أو شك في ذلك فهي من أعمال أهل الشرك. وهذه الأعمال لا يختلف فيها اثنان من أهل العلم السابقين، وإنما وقع عند المتأخرين ممن لم يفهم التوحيد على وجهه، أنه جعل من وقع وتلبس بهذه الأعمال أنه لا زال ويحكم، لا زال بحكم الإسلام ويحكم عليه بحكم المسلمين، وهذا مخالف للإجماع. من غير ما تردد أو شك في ذلك ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظم. ما هو الذي من أعمال أهل الشرك ما يقصد، ومن أعمال أهل الشرك ما يقصد، إذا ما هذه؟ مبتدا مؤخر. ومن أعمال، قلنا الواو هذه ابتدائية استئناف، ومن أعمال أي بعض، حينئذ يكون جارا ومجرورا متعلقا بمحذوف خبر مقدما. ما يقصد أي الذي يقصد، يقصد هذا من باب ضرب، قصد يقصد ليس يقصد، ضبطت في بعض النسخ يقصد بضم الصاد، ليس كذلك، بل الصواب أنه يقصد من باب ضرب يضرب. والقصد إتيان الشيء، قالوا قصده وقصد له وقصد إليه كله بمعنى واحد، وقصد قصده أي نحوه، ولذلك من معاني النحو قصد ومثل إلى آخره، والقصد من معاني النحو، ومن معاني القصد النحو، والعكس بالعكس. إذن قصد قصده أي نحوه. ما أي الذي يقصد الجهال من تعظيم الجهال، فاعل يقصد، وأراد به ماذا؟ أراد به المشركين، وليس هو بقيد، ليس هو بقيد، بمعنى أن من يفعل هذه الأفعال قد يكون جاهلا وقد لا يكون جاهلا، قد يكون جاهلا وقد لا يكون جاهلا، ولذلك من يتلبس بالشرك من عباد القبور قد يكون عاميا لا يدرك حقيقة الشريعة، وهذا لا ليس بعذر في كونه ليس بمشرك، إنما هو مشرك. ثانيا قد يكون من أهل العلم، وليس كل ما قيل من أهل العلم صار العلم تزكية له، ولذلك نقول دائما العلم لذاته ليس صفة مدح، ليس صفة مدح، وإنما متى يكون مدحا؟ إذا أصاب الحق وعمل بما دل عليه العلم، ولذلك يأتي التقييد بالعلم النافع. لو كان كل علم نافعا هل صح التقييد؟ لم يصح، صار حشوا. اللهم إني أسألك علما نافعا، هكذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك علما نافعا. إذا متى يكون العلم نافعا؟ إذا أصاب الحق، لأنه قد يعلم لكنه لا يعلم الحق ويظن أنه على حق، وهذا ليس بعذر له البتة. إذن الجهال ليس هنا بقيد، فالجهل ليس بقيد، فإذا وقع في أعمال الشرك وهو جاهل حينئذ نقول نحكم عليه بالحكم. ولذلك المصنفون جعل الفاعل جاهلا ثم قال من أعمال أهل الشرك، فحكم عليه بكونه قد عمل الشرك، وكل من عمل الشرك فقد وقع الشرك عليه بإجماع السلف. ما يقصد الجهال من تعظيم ما، تعظيم تفعيل، عظم يعظم تعظيما، المراد به التبجيل، بجل تعظيم تبجيل، واستعظمه عده عظيما. من تعظيم ما أي الذي لم يأذن الله عز وجل في كتابه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعظم. مفهومه أن من الأمور ما أذن الله تعالى بتعظيمه، وهو كذلك كالبلد الحرام أمر الله تعالى بتعظيمه، الكعبة أمر الله بتعظيمها، الرسل والأنبياء أمر الله بتعظيمهم على الوجه الذي أذن به. حينئذ نقول ما لم يأذن به الله عز وجل بأن يعظم فتعظيمه حينئذ قد يكون شركا، وقد يكون بدعة، وقد يكون وسيلة إلى ذلك. بأن يعظم بالألف، وهذه الألف تسمى ماذا؟ ألف الإطلاق. بأن يعظم يعني به بتعظيمه، أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر وهو مجرور به بالباء، أي لم يأذن الله بتعظيمه ذلك التعظيم الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من النبيين والأولياء وغيرهم، بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين طاعته ومعصيته، فيتخذ من دون الله أندادا وهو يرى أن ذلك الذي فعله قربة وطاعة لله وأن الله يحب ذلك ويرضاه، وهذا كذلك ليس بعذر في كونه قد وقع في الشرك، ويكذب الرسل ويدعي أنه من أتباعهم ويوالي أعداء الله وهو يظنهم أولياءه، كمن يلذ ببقعة. أراد أن يذكر ماذا؟ أن يذكر مثالا لما يعظمه الجهال تعظيما لم يأذن الله عز وجل به، لكن هذا التعظيم أراد به مثالا على وقوع في الشرك، بمعنى أنه ليس مطلق التعظيم وإنما هو تعظيم مخصوص الذي تلبس به بالشرك، بمعنى أنه قد رفعه عن قدره إلى منزلة المعبودية فعبده من دون الله تعالى. كمن يلذ، كاف لتشبيه، مراد به كاف هذه استقصائية أو تمثيلية؟ تمثيلية، يعني أراد مثالا، أراد مثالا. كمن يلذ ببقعة أي يعذ بها، يعذ بضم العين، أي يعذ بها، يقال لاذ به، لجأ إليه وعاذ به، وبابه قال. كمن يلذ، ها، كمن يلذ ببقعة، ببقعة يعني بمكان، يعني يلجأ إليها على وجه يكون قد وقع في الشرك الأكبر. ولياذا أيضا بالكسر، ولاوذ القوم ملاوذة ولواذا، أي لاذ بعضهم ببعض، ومنه قوله تعالى يتسللون منكم لواذا، ولو كان من لاذ لقال لياذا، فهو يلجأ ويختلف إليها ويتبرك بها ولو بعبادة الله تعالى عندها، يتبرك بها ويلوذ بها، وقد يسألها ما لا يسأل إلا الله عز وجل، حينئذ نقع في الشرك الأكبر. أما عبادة الله تعالى عندها فهذا يعتبر من البدع وليس من الشرك، يعتبر من البدع، لكنه نوع من التعظيم أو لا، لأنه اختار بقعة، حينئذ تعبد الله تعالى عند بجوار قبر ونحوه، حينئذ يقول هذا تعظيم أو لا؟ هذا تعظيم، لأنه ما خصص هذه البقعة إلا لأمر في نفسه، ولو أنكره، ولو أنكره، لو قال أنا ما خصصت هذه البقعة لكوني أعتقد فيها شيئا، نقول قولك ليس بنافع، والعبرة هنا بماذا؟ بالعمل، لأنه قد تقرر أن الإنسان لا يخصص أمرا بأمر معين إلا إذا اعتقد فيه، فإذا نفى الاعتقاد لا ينفعه هذا النفي، وإنما يبقى على الأصل. إذن فلو عبد الله تعالى عند هذه البقعة ولو كان قبرا لا نحكم عليه بكونه وقع في الشرك، لأنه لم يدعو المقبور ولم يسأل المقبور، وإنما سأل الله تعالى وعبد الله تعالى، وحقيقة الشرك هو أن يصرف العبادة لغير الله، ولم يقع حينئذ حقيقة الشرك، وإنما فعل أمرا منهيا عنه فوقع في بدعة. إذن ليس كل من عبد عند قبر يكون ماذا؟ يكون مشركا، وإنما ننظر هل صرف شيئا من العبادة لغير الله أو لا، فإن وقع في ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر، وأما إذا لم يتعلق بالمقبور ولا بهذه البقعة وإنما عبد الله تعالى عندها فتخصيصه يعتبر من التعظيم الذي لم يأذن الله عز وجل به ويكون بدعة حينئذ. وتقدم تقييد ذلك بما لم يأذن به الله، فيخرج بهذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه كتعظيم بيته الحرام بالحج إليه وتعظيم شعائر الله من المشاعر والمواقف وغيرها، فإن ذلك تعظيم لله عز وجل الذي أمر بذلك لا لتلك البقعة ذاتها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما استلم الحجر الأسود: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن الاتباع، هذه المسائل مبنية على ماذا؟ على الاتباع، دليله فهم عمر رضي الله تعالى عنه مع سائر النصوص: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لماذا؟ لكونك حجر، لولا مجيء الشرع بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لما قبلتك، فدل ذلك على أن هذه العبادات مبناها على الاتباع، فما لم يرد به النص فالأصل فيه التوقف. وكذلك التعظيم أيضا نفسه إنما أردنا منع تعظيم لم يأذن الله به لا المأذون فيه، فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل لكن على وجه مخصوص، بمعنى أنه لا يرفع الرسول على عن مرتبته التي جعلها الله عز وجل، فهو مخلوق فلا يجعل في مرتبة الخالق، وهو عبد فلا يجعل في مرتبة المعبود، فرق بين النوعين. فثم تعظيم مشروع في حق الأنبياء، وثم تعظيم ممنوع قد يصل به إلى الشرك. فإن الله تعالى قد أمر بتعظيم الرسل بأن يطاعوا فلا يعصوا ويحبوا ويتبعوا، وأن طاعة الرسول هي طاعة الله عز وجل ومعصيته معصية الله عز وجل، فهذا تعظيم لا يتم الإيمان بالله إلا به، إذ هو عين تعظيم الله تعالى، فإنهم إنما عظموا لأجل عظمة المرسل سبحانه وتعالى، وأحبوا لأجله واتبعوا على شرعه، فعاد ذلك إلى تعظيم الله عز وجل. فلو أن أحدا عظم رسولا من الرسل بما لم يأذن الله به ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل وغلا فيه حتى اعتقد فيه شيئا من الإلهية لانعكس الأمر، صار التعظيم هنا ماذا؟ موقعا له في الشرك الأكبر، قد وقع فيه في الشرك، وصار عين التنقص والاستهانة بالله وبرسله، أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر أو غير ذلك من العيون ونحوها. والمراد هنا الأمثلة، إذا أكثر ما يتعلق به العباد هو ما ذكره، إما شجرة وإما حجر وإما قبر ميت نحو ذلك، هذا أكثر ما يشتغل به عباد القبور، خاصة الأولياء الذين يزعمون أنهم أولياء وقد لا يكونوا أولياء، حينئذ يقول أولياء هؤلاء المقبورون، فالتعلق بهم على الوجه المذكور يصيره شركا بالله تعالى، أو حجر أو قبر ميت أو ببعض الشجر أو غير ذلك ونحوها، ولو بعبادة الله عندها، لكن عبادة الله عندها المصنف هنا يدخلها في مفهوم الشرك، وهذا فيه نظر، يعني الشرح لابد أن يكون متصلا لأنه أراد التعظيم الشركي، يعني التعظيم الذي يصل بصاحبه إلى الوقوع في الشرك، وأما عبادة الله تعالى عندها فليس بشرك، ليس بشرك إنما هو بدعة، لو ذهب بالقرآن وجلس بجوار قبر فقرأ قرآن أراد ختمة أن يقرأ بجوار هذا القبر، ما حكمه؟ ما نقول أنه مشرك، وإنما إلا إذا أراد أن يقرأ له يتقرب إليه، حينئذ صار شركا أكبر. وأما إذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل لكنه اختار هذا المكان، أو يقول لا المكان يستوي لا فرق بين، قل لا أنت إنما خصصت هذا المكان لاعتقاد في قلبك، هذا يسمى تبركا، حينئذ نقول هذا يعتبر من البدع، وهو قد يقال بأنه شرك أصغر وقد يقال بأنه بدعة. ولو بعبادة الله عنده فإن ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها، كما فعل إبليس لعنه الله من قوم نوح، حيث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ثم بالعكوف على قبورهم وصورهم وعبادة الله عندها، إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله تعالى فعبدوها. ولذلك قال أهل العلم من هذه القصة أخذوا قاعدة، وهي أن البدعة ذريعة إلى الشرك، بدعة ذريعة إلى الشرك، فيبتدع عند القبور ثم قد لا يسلم من الوقوع في ماذا؟ في الشرك، فيتدرج به الشيطان إلى أن يصل به أن يوقعه في حباله، وهو الشرك بالله جل وعلا. وهنا أولا فعلوا محرما وهو التصوير، ثم عكفوا عندها وهو بدعة على الوجه المذكور التفصيل السابق، ثم عبدوها من دون الله تعالى، حينئذ تدرج به من محرم إلى بدعة إلى عبادتها من دون الله تعالى، فجعلوها آلهة. قال فعبدوها متخذا لذلك المكان عيدا، وعرفنا المراد به بالعيد فيما سبق، متخذا أي ذلك العابد لذلك المكان الذي خصه بالتعظيم من القبور والأشجار والبقاع وغير عيدا، أي ينتابها ويعتاد الاختلاف إليها على الوجه المذكور، إما بزمن وإما باجتماع وأعمال، إما بزمن يخصص لها زمنا معينا، زمنا معينا. ولذلك الإنسان حتى لو أراد الزيارة الشرعية من البدعة أن يخصص يوما معينا لزيارة القبور، بعضهم قد يجتهد فيجعل يوما معينا لزيارة القبور، حين يقول هذا التخصيص بدعة، وإنما متى ما سمح لك الوقت فزر، وأما التخصيص فيمنع لأنه وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. انتبه الإنسان من حيث كونه قد يريد ما يقربه إلى الله عز وجل فيجتهد من قبل نفسه، حينئذ اجتهاده يوقعه في المحظور الشرعي. مهما كان الأمر وبلغ بالإنسان لا يخصص يوما، لا يخصص يوما، بمعنى أنه قد يقول لا أجد إلا هذا اليوم، قل لا، تخصيصك له هذا من البدع، وأنت أردت سنة، حينئذ لا يمكن التوصل إلى السنة بالوقوع في المحظور، وعلى أي وجه كان لا يخصص زمن، لأن هذا يعتبر عيدا، تخصيص الزمن يعتبر من الأعياد. قال كفعل عابد الأوثان، كفعل عابد الأوثان، يعني عابد الأوثان، وهنا كأنه أشار إلى أن ما قد وقع في هذه الأعمال الشركية من الأصل فيه الإسلام، لأنه شبهه بماذا؟ كفعل عابد الأوثان الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أراد البيان فقط، بمعنى أنه لا فرق بين من لاذ ببقعة أو شجر إلى آخره بينه وبين فعل عابد الأوثان، فهذا شرك وهذا شرك، وإن اختلف الفاعل، اختلاف الفاعل لا يغير الحكم البتة، اختلاف الزمن لا يغير الحكم البتة، وإنما العبرة بالحقائق. انتبه لهذا، عبرة بماذا؟ بالحقائق. فمن فعل فعلهم فحكمه حكمهم الذين. ولذلك شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في كثير من كتبه لا سيما كشف الشبهات فصل المسألة من حيث فهم ما عليه المشركون. إذا عرفت دين المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عرفت الحكم على مشركي زمانك، لأنه هو بعينه نفس الفعل بعينه، هؤلاء عباد قبور وهؤلاء عباد أوثان، الفعل هو بعينه، فحكم عليهم بماذا؟ بالشرك، وكان فيهم من هو جاهل. بل ذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن العناد في الكفار قليل. لماذا نقول ما يقصد الجهال؟ لأن الغالب فيهم ماذا؟ أنه يجهل، ومع ذلك حكم عليهم الشارع بماذا؟ بكونهم مشركين، لأنه إذا قيل بأنه يعلم حينئذ يعلم ماذا؟ العلم هنا متعلق بشيئين، انتبه، أولا أن يعلم ما يفعل يقصد الفعل، ثانيا أن يعلم أنه شرك. الأول شرط والثاني ليس بشرط، الأول شرط أن يعلم ما يفعل يقصد الفعل، قصد الفعل هذا شرط. لماذا؟ لأنه قد يكون نائما فيقوم يسجد لصوانة ونحوها، ها مشرك، لا نحكم عليه بكونه مشركا، سكران فرأى رجلا فسجد له، ها ماذا نقول؟ ما قصد الفعل، إذن هنا هو غير مكلف، غير مكلف، مجنون ذهب وذبح عند قبره، غير مكلف، لأن الأفعال ليست مقصودة لهم. إذن قصد الفعل هذا شرط، أما قصد العلم أو العلم بكونه شركا ليس بشرط، لأنه قد يفعل الفعل، هو ذهب بنفسه وقصد القبر وطاف به أو ذبح، نقول أنت قصدت الفعل، قال أنا لا أدري أنه شرك، نقول لا، نحكم عليك بكونك مشركا ولو لم تدري أنه شرك. لماذا؟ لأنه ليس بشرط، ليس بشرط. ولذلك قال أهل العلم من علم أن الجماع في نهار رمضان بشرطه موجب للكفار، من علم أن الجماع في نهار رمضان أنه مفسد ومحرم، مفسد للصوم ومحرم، ولم يعلم الكفارة فجامع، قال أنا لا أدري أن فيك، لو دريت أن فيك كفارة ما فعلت شيئا، ها ماذا نصنع؟ ماذا نفتي؟ قل وجبت عليه الكفارة، لأنه قصد الفعل وعلم أنه مفسد ومحرم، لكنه ما يدري أنه يترتب عليه كفارة. عدم علمك بالكفارة الذي يترتب على فعلك ليس بشرط في صدق الحكم عليك. وهنا انتبه لهذه المسألة، لأن الجهمية لهم كلام وتفصيل في مثل هذه المسائل، وهي أنه يشترط قصد الكفر وليس به بلازم، وإنما الذي يشترط هو قصد الفعل احترازا من غير المكلف كالصبي. صبي هذا مختلف فيه، كان المذهب عندنا أنه إذا كان مميزا، إذا فعل فعلا من نواقض الإسلام انتقض إسلامه، والصواب أنه لا ينتقض إسلامه البت. لماذا؟ لكون غير مكلف، وجاء النص فيه رفع القلم عن ثلاث. وكذلك المجنون والسكران إلى آخره، والنائم والغافل والساهي، إذا فعلوا ما يحكم عليه بكونه ناقضا من نواقض الإسلام قل غير معتبر هنا، غير معتبر. أما قصد الكفر هذا لا يتصور، قيل قليل كما قال شيخ الإسلام أنه يعلم أن هذا كفر ويتلبس به. اليهود والنصارى يعتقدون أنهم على حق، ويعتقد أنه في الجنة وأنت أيها المسلم في النار، كذلك يعتقدون هذا، ونحكم عليهم بماذا؟ بماذا؟ عندكم شك؟ انتبهوا. نحكم عليهم بالكفر نوعا وعينا. كيف نوعا وعينا؟ نوعا فنقول اليهود كفار والنصارى كفار، وعينا تقول فلان اليهودي كافر وفلان النصراني كافر، ولا يشترط فيه إقامة الحجة كما يقول بعض الزنادقة الآن. قل لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع حتى في أحاد اليهود والنصارى. لو قيل ذلك في شأن لا يقال أصلا مخالف للشرع، لو قيل هذا فيما الأصل فيه مسلم لقلنا خالفت الإجماع، فكيف اليهود والنصارى؟ باب أولى وأحرى. إذن الحكم عليهم نوعا وعينا، وأما الحكم على الطائفة أو على القائل أو الفاعل، من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، هذا تكفير مطلق وليس عينه، هذا مقيد بالمسائل الخفية. وأما المسائل الظاهرة ومسائل التوحيد والشرك فليس فيها إلا تكفير عيني، ليس فيها إلا تكفير عيني، ما عدا مسائل الشرك والتوحيد استثنى أهل العلم نوعين. الأول حديث عهد بكفر، والثاني من نشأ في بادية لا يعلم فيها أحكام الإسلام، قالوا هذا إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكان دون مسائل الشرك حينئذ نعذره، فلا نحكم عليه إلا إذا أقيمت عليه الحجة، وهذا يعتبر في حكم المسائل الخفية. ما عدا ذلك فإجماع السلف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعده أن كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه إلا فيما استثنينا. إذن كفعل عابد الأوثان، فمن وقع فيما وقع فيه عباد الأوثان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم هو الحكم. لماذا؟ لأن العبرة بالحقائق، وإنما ننظر إلى الحقيقة متى ما وجدت في طائفة أو زيد من الناس حينئذ نحكم عليه بما حكم الله عليه من سابع سماء. قال كفعل عابد الأوثان في تعظيمهم أوثانهم واعتيادهم إليه. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم العكوف على الأشجار وتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم تألها، كما في الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، قيده حدثاء عهد بكفر. وهذا الصنف فيما يتعلق بالمسائل التي تكون خفية، فيما يتعلق بالتوحيد يعذر به، وكذلك المسائل الخفية التي تتعلق بالشرك هذا يعذر به، ليس في المسائل الظاهرة. قال وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. قلت ما الذي نفسي بيده؟ كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من قبلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بماذا هنا؟ أخبر أن مقولتكم هذه كمقولة قوم موسى عليه السلام. شبه مقالتهم بمقالتهم. لماذا؟ لأن العبرة بالحقائق. ونحن إذا رأينا عباد القبور نقول هذا الفعل كفعل عابد الأوثان، والحكم هو الحكم ولا فرق بينهما البتة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر الذي طلبوه منه وهو اتخاذ شجرة للعكوف عندها وتعليق الأسلحة بها تبركا كالأمر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام حيث قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا يحمل على ماذا؟ يحمل كما قال شيخ الإسلام وغيره ابن تيمية أنهم أرادوا ما هو سبب لطلب البركة. حينئذ يكون ماذا؟ يكون شركا أصغر ولا يكون شركا أكبر. يكون شركا أصغر ولا يكون شركا أكبر. كون النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا بمقولة في ظاهرها تسمية ذلك إلها والإله لا يكون إلا معبودا، حينئذ نقول الآيات النازلة في الشرك الأكبر يستدل بها على الشرك الأصغر كما مر معنا مرارا في كتاب التوحيد. فإذا كان اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة والعكوف عندها اتخاذ إله مع الله مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بما حدث من عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر لهم والطواف بقبورهم وتقبيلها وتقبيل أعتابها وجدرانها والتمسح بها والعكوف عندها وجعل السدنة والحجاب لها؟ وأي نسبة بين هذا وبين تعليق الأسلحة على شجرة تبركا؟ يعني ما يفعل عباد القبور المتأخرون أعظم مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وشبه مقولتهم بمقولة بني إسرائيل. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أئمة المالكية فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. هذه الأفعال كلها من قبيل الشرك الأكبر. طلب الشفاء من المقبور من الشجرة أو نحوها هذا شرك أكبر، لأن الشفاء بيد الله عز وجل. فما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك بعينه، كذا قال الطرطوشي. ولا يغتر بالعوام والطغام ولا يستبعد كون هذا شركا ويقع في هذه الأمة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيقع في هذه الأمة، حينئذ دل ذلك على أن الشرك إذا فعل حكمنا عليه بكونه شركا. أما ما يدعيه بعض الصوفية بأن الشرك لن يقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا كذب على الشريعة، كذب على الشريعة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ظنا حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة؟ وفيها أي في هذه القصة أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء أو كذلك، وهذه قاعدة مهمة في باب التوحيد والشرك، يعني من أوله إلى آخره العبرة بماذا؟ بالحقائق بالمعنى، قاعدة عامة كلية لا تخرج عنها البتة. ولا يلبس عليك من يلبس من الصوفية ونحوهم أو ممن يؤلف في إعذار المشركين بالوقوع في الشرك بكونهم جهلة ونحو ذلك. نقول العبرة بالحقائق، هذا الذي فعلوه ما الفرق بينه وبين ما فعله أبو جهل وأبو لهب؟ ما الفرق بينهم؟ أعطني فرقا. هو بعينه حكم عليهم الشرع بكونه شركا وهم مشركون وفعلوه على جهل، ولكن أكثرهم لا يعلمون، كثير في القرآن. دل ذلك على أن الجهل ليس برافع للوصف ولا للحكم، فنحكم عليهم بكونهم مشركين. ومن عنده دليل من كتاب أو سنة أو فتوى لصحابي أو أحد في الأزمنة المعتبرة شرعا وهي القرون الثلاثة المفضلة فليأتي بها، وليس ثم إلا ما يتمسك به من ليس عنده إلا ظواهر بعض النصوص ولم يسبق إلى فهم فهم من هذه النصوص بكون المشركين يقعون في عبادة القبور وينذر لها ويطاف بها ويذبح لها وتجعل بمنزلة الكعبة ونحوها، ثم يقال هؤلاء مسلمون جهال ولا نحكم عليهم بشركنا البتة. هذا إن كانت عنده شبهة فقد يعذر بها، وإلا الأصل أنه يلحق بإخوانه المشركين ولو كان من كان. قال هنا: فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ظنا حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها فكيف بغيرها، فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة. قال: وفيها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، سوى بينهما فرع وأصل، ووجد المعنى الجامع بينهما، لأن الشرك علة جاء تحريمه وهو معلل لكونه ماذا؟ لكونه شركا. لا تشركوا، هذا نهي، لا تشركوا بالله شيئا، نهي لماذا؟ لكونه شركا. إذن اللفظ يدل على ماذا؟ يدل على التعليل. قال: ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، سموها ذات أنواط، هل منع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله شركا؟ جواب لا، جواب لا. فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لها والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة، سمنوا تعظيم، محبة، احترام الأولياء، توسل بهم إلى آخره، وهذه كلها أسماء رقراقة لكنها لا ترفع عنه الوصف البتة. والذبح لهم النذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه. وقس على ذلك: وفيها أن من عبد فهو إله، وهو كذلك، لأن الإله معناه ماذا؟ معناه المعبود. إذن كل من عبد فهو إله، ولو كان مقبورا، ولو كان مقبورا، ولو كان مقبورا. إن قصد المقبور أو القبر حينئذ قل قد جعل المقبور إلها وقد جعل القبر إلها. وفيها أن من عبد فهو إله، لأن بني إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يريدوا من الأصنام والشجرة الخلق والرزق، فإنما أرادوا ماذا؟ أرادوا البركة، ومع ذلك سماهم إلها. والعكوف عندها، فكان ذلك اتخاذا له مع الله تعالى. وفيها أن معنى الإله هو المعبود، وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر. فرق بين أن يتلبس بالشرك وبين أن يريد الشرك، بين أن يريد الشرك. فإذا أراده بلفظه ولم يعتقده حينئذ لا نحكم عليه بكونه مشركا، لكن إن اعتقد صحته وكون المعبود إذا صرفت له عبادة لم يجعله معبودا ولا مألوها، إذا اعتقد الشرك ولو لم يفعله فهو مشرك. لكن هنا حسن الظن بالصحابة أنهم لم يعتقدوا، ومن قال بأنهم اعتقدوا يحتاج إلى دليل، وإنما هموا بأمر ولم يستقر عندهم ذلك الاعتقاد. قال: وأن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى لا يكفر، وأن لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله تنفي هذا الفعل مع دقته وخفائه على أولئك الصحابة. والحاصل أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة معها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركاتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار كالعزى ومنات من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل ذلك أو مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاه عباد الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوداتهم أعظم مما وقع من أولئك، يعني ما يقع من عباد القبور أشد مما وقع من أولئك الذين حكم عليهم الشرع بالشرك. قال الشارح: وقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان حتى في هذه الأمة، لا سيما زماننا هذا، ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذبا إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك بها حتى جعلوا لها أوقاتا معلومة. يعني جعلوا ماذا؟ أوقاتا معلومة، يعني صيروها أعيادا، وهذا وسيلة إلى الوقوع في الشرك، حتى جعلوا لها أوقاتا معلومة يفوت عيدهم بفواتها، ويرون من أعظم الخسارات أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم، فاته العيد ما أدري هل يقضى أو لا. وآل بهم الأمر إلى أن صنفوا في أحكام حجهم إليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد، يعني شبهوا ما يتعلق بهذه القبور بما يكون في المشاعر المقدسة. حينئذ نقول هذه عبادات، حج هذا عبادة، جعلوا ما يكون حول القبور كفعل الحاج في هذه الأماكن. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن قصد التعبد موجود، على أن قصد التعبد موجود، فدل ذلك على أنهم إنما أرادوا أن يشبهوا هذه القبور بالله عز وجل، كما يفعل الفاعل الحاج في مناسك الحج من تقربات وأفعال وأقوال، أرادوا أن يفعلوا ذلك الفعل مع معبوداتهم وآلهتهم. ولذلك ألفوا، قد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم، صنفوا في أحكام حجهم إليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد. وهذا لا شيء، هذا لا ينبغي. بعض المعاصرين الذين يعذرون بالجهل، هؤلاء يجب أن يصنفوا عباد القبور. هناك أنواع وأصناف من عباد القبور من عذرهم يلحق بهم قطعا، لا إشكال في، كبيرا كان المتكلم أو صغيرا، منهم هذا النوع إذا كانوا يعدون ما يفعلونه عند القبور حج، ويسمونه حج المشاهد، ثم يشبه ما يفعلونه عند القبور بما يفعل عند الكعبة، هذا لا ينبغي، لا يجوز شرعا أن يقال بأن المسألة تحتملهم. فمن ألف في هذا النوع وعذرهم بالجهل، هذا لا ينبغي أن ننازع في كفره وأنه يلحق به بالمشركين. قد يوقع أو يقع من بعض المسلمين الذين لم يصلوا إلى هذه المرتبة، قد يقال عنده شبهة، لكن هذا النوع لا يجوز الوقوف فيه أو التوقف، أو أنه قد يعذر بجهل أو لا. ينبغي لطالب العلم إذا نظر في هذه المسألة أن ينظر باعتبار أحوال المشركين هؤلاء، أولا علماؤهم من يفتي ويجوز، هذا لا ينبغي أن يقال يعذر بجهل، ولا ينبغي أن يقال بأن المسألة تشمله. ثانيا، من بلغ به إلى هذا الحد أن يسميه حجا، هذا نقول لا ينبغي أن يقع النزاع في هذا النوع. كذلك من نازع في هذين النوعين يلحق بالمشركين ولا كرامة، كبيرا كان أو صغيرا، لا نحابي في دين الله أبدا، وإنما نقول من دافع عن المشركين فالأصل أنه يلحق بكل مشرك، هذا الأصل فيه، لكن قد يقع في بعض أنواع عباد القبور شبهة، حينئذ ننظر في الشخص باعتباره، ليس كل شخص يلحق بهم وليس كل شخص لا يلحق به بل ينظر في ما عنده من أدلة. قال هنا: صنفوا في أحكام حجهم إليها كتبا سموها مناسك حج المشاهد، ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه القبور في قلوبهم أعظم من الخالق جل وعلا، وأن ما يفعل عندها أعظم مما يفعل في قلوبهم مما يفعل عند الكعبة. أقول هذا يدل على ماذا؟ على الشرك أنه متوغل فيه. ومن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جرما ممن أخل بشيء من مناسك الحج إلى بيت الله الحرام، وجعلوا لها طوافا معلوما كالطواف بالبيت الحرام، وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود، بل جعلوا كعبة. ولذلك تجد بعض المغفلين الآن يقول الرافض العوام يعذرون بالجهل. كيف يعذرون بالجهل وعندهم كعبة على قبر الخميني لعنه الله؟ كيف يقال بأنهم يعذرون بالجهل وعندهم كعبة ويطاف بها؟ أي جهل هذا؟ أي جهل هذا؟ هذا يحتاج إلى أن يراجع أنفسهم. إلا الأصل في مثل هذه المسائل أن من عذرهم يلحق بهم ولا كرام، هذا الأصل، هذا دين الله عز وجل. لكن كما ذكرنا قد يقع في بعض الأنواع شبهة، فكيف تقع الشبهة في أناس قد جعلوا لهم كعبة يطافوا بها على هيئة الكعبة في مكة؟ كيف يقال بأنهم عندهم شبهة أو أنهم جهال أو نحو ذلك؟ هؤلاء قصدوا الكفر ولا شك في ذلك. قال هنا: جعلوا لها طوافا معلوما كالطواف بالبيت الحرام، وشرعوا تقبيلها كما يقبل الحجر الأسود، حتى قالوا: إن زحمت فاستلم بمحجن أو أشر إليه، قياسا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر الأسود. هذا قياس شركي، قياس قد يكون بدعة وقد يكون شركا، وهذا قياس شركي. قال: وشرعوا لها نذورا من المواشي والنقود، ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرث وغيرها، وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية وقواعدهم الوثنية. إذن هذه المسألة الأولى التي عناها المصنف رحمه الله تعالى، أن المشركين يعظمون معبوداتهم، يعظمون معبوداتهم. ما فعل عباد الأوثان عند القبور ونحوها أو الأوثان السابقة ما فعلوه من طواف ونذور ونحو ذلك، إنما منشأه التعظيم، وهذا التعظيم قد أوقعهم في الشرك الأكبر، ثم قد يكون التعظيم موقعا لهم في الشرك الأصغر، وكل من النوعين يسمى تبركا. لكن إذا كان طلب البركة مقصودا من المعبود فهو شرك أكبر، وإن جعل وسيلة حينئذ يعتبر من الشرك الأصغر. ثم ذكر المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالزيارة، ويأتي بحثها إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.